بن عبد الله قال صليت أنا وعمران بن حصين خلف علي بن أبي طالب رضي الله عنه، فكان إذا سجد كبر، وإذا رفع رأسه كبر، وإذا نهض من الركعتين كبر. فلما قضى الصلاة أخذ بيدي عمران بن حصين فقال قد ذكرني هذا صلاة محمد صلى الله عليه وسلم، أو قال صلى بنا صلاة محمد صلى الله عليه وسلم. وعن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال رمقت الصلاة مع محمد صلى الله عليه وسلم فوجدت قيامه فركعته فاعتداله بعد ركوعه فسدته فجلسته بين السجدتين فسدته فجلسته ما بين التسليم والانصراف قريبا من السواء. وفي رواية البخاري ما خلا القيام والقعود قريبا من السواء. وعن ثابت البناني عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال إني لا آل أن أصلي بكم كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بنا. قال ثابت فكان أنس يصنع شيئا لا أراكم تصنعونه، كان إذا رفع رأسه من الركوع انتصب قائما حتى يقول القائل قد نسي، وإذا رفع رأسه من السجدة مكث حتى يقول القائل قد نسي. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على محمد. هذه أحاديث في صفة الصلاة. فالحديث الأول في تكبيرات الانتقال، تكبير النقل وأن يكبر عندما ينتقل، وقد تقدم حديث في ذلك وذكرنا أن في كل ركعة أربع تكبيرات، وأن في الرباعية 22 تكبيرة، وفي الثلاثية 17 تكبيرة، وفي صلاة الفجر 11 تكبيرة، وذلك لكونها تزيد بتكبيرة الرفع لسير الجلوس. هذه التكبيرات قد خفيت على بعض المتقدمين، وذلك أن بعض الأئمة كانوا يصلون وهم كبار الأسنان فيصعب عليهم رفع الصوت بالتكبير ويصير انتقال المأمومين بسماع الحركة، ولكن تحققوا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكبر عندما ينتقل إلا إذا رفع من الركوع فإنه يقول سمع الله لمن حمده، وإذا انصرف التفت للخروج من الصلاة فإنه يقول السلام عليكم ورحمة الله. أما بقية انتقالاته فإنه يستعمل التكبير، والحكمة في ذلك والله أعلم تذكير المأمومين الذين يسمعون، وتذكير المنفرد نفسه، وتذكير الإمام نفسه بهذا الوصف لله تعالى وهو كونه أكبر. فإنك كلما كررت أو كلما سمعت الله أكبر كان ذلك مذكرا لك لكبرياء الله ومن عظم الله وكبره واعتقد أنه أكبر من المخلوقات كلها عظم قدر ربه في قلبه وصغر ما دونه، صغرت المخلوقات عنده واحتقرت مهما كان مقدارها، سواء كانت موجودة على قيد الحياة أو فانية كلها تصير حقيرة ولا يبقى في قلبه قدر لها، وإنما القدر العظيم لله تعالى الذي هو أكبر، يعني أكبر من كل شيء، وكل شيء فهو حقير فقير ناقص أمامه. فهذا هو السبب في تكرار التكبير. أما الحديث الثاني ففيه مدة البقاء في الأركان أو مقدار البقاء في الأركان. يقول في هذا الحديث البراء أنه رمق صلاة النبي صلى الله عليه وسلم فقدر مكثه في كل ركن فوجد الأركان متساوية. ولكن في الرواية الثانية استثنى القيام والقعود فإنها أطول من غيرها. وإذا مشينا على الرواية الأولى فإنه ليس المراد التسوية بين القيام والركوع بل المراد التقارب، وأنه إذا أطال في ركن أطال في بقية الأركان. وهذا هو السبب في الطمأنينة وفي حضور القلب وفي الإتيان بالأفعال التي يأتي بها وحصول الحكمة من ورائها. أولا في الحديث التسوية بينها يعني التقارب بينها، فإذا مثلا ركع مكث في ركوعه مثلا ربع دقيقة أو نحو ذلك أو نصف دقيقة إذا ركع، ثم إذا رفع من الركوع مكث في رفعه قبل أن يسجد مثل مكثه في الركوع نصف دقيقة أو دقيقة أو ما أشبهها على قدر ما يتحمله، ثم إذا سجد فكذلك مكث بقدر سجوده يعني دقيقة أو ثلث دقيقة أو نصف دقيقة قدر ما مكث في السجود، وإذا جلس بين السجدتين فكذلك يعني مثل قيامه مثل ركوعه أو مثل قيامه بعد الركوع متقارب، وهكذا يفعل في السجدة الثانية. هذا يسوي بين أركان الصلاة يمكث في هذا بقدر ما يمكث في هذا. وقد حفظ أنه عليه الصلاة والسلام كان يسبح في السجود 10 تسبيحات، حفظ أنهم صلوا خلف عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه لما كان أميرا على المدينة، فحسبوا تسبيحات الركوع وتسبيحات السجود 10 أنه كان يقول سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم حتى يقول 10، وفي السجود سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى حتى يرد 10. أما في الرفع من الركوع فحفظ أنه كان يدعو بالثناء، حفظ من الثناء الذي كان يدعو فيه أن يقول ربنا ولك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد، أهل الثناء والمجد أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. هذا مما حذر في الركوع في الرفع من الركوع. وسمع مرة رجلا لما رفع من الركوع قال ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، فأخبر بأنه رأى الملائكة يبتدعونها ليكتبوها، ما يدل على أنه أقر هذا الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. وروي أيضا أنه كان يقول ربنا لك الحمد كما يحب ربنا ويرضى وكما ينبغي لكرم وجهه وعز جلاله، وبكل حال فإنه موطن فيه السماء، يعني يندب فيه أن يشتغل بالسماء على الله وبحمده وبتكرار هذا الحمد، ويمكث فيه بقدر ركوعه أو بقدر سجوده كما ذكرنا. حفظ أيضا أنه قال في الركوع: عظموا فيها الرد، يعني أكثر من تعظيم الله والثناء عليه. وقال في السجود: اجتهدوا فيه في الدعاء فقانما أن يستجاب لكم، يعني حري أن تستجاب دعوتكم، لأن أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد فحث على الدعاء في السجود، ولم يحدد لهم دعاء معينا بل أطلق الأمر لهم. ونكمل بعد الأذان. من هذه الأركان التي هي الركوع والرفع منه والسجود والاعتداء جلسة بين السجدتين والسجود الثاني، هذه من أركان الصلاة كما هو معروف، والأدعية فيها والأذكار فيها تعتبر من واجبات الصلاة. التسبيح بالركوع واجب، والتسبيح بالسجود واجب، وقول ربنا ولك الحمد واجب، وقول رب اغفر لي واجب، لا بد أن يأتي بقدر الواجب. فإذا أتى بقوله سبحان ربي الأعلى مرة كفى، ولكن قد لا يحصل الطمأنينة التي هي الركود. وإذا أتى بقول رب اغفر لي مرة كفى، ولكن لا بد من الطمأنينة التي هي الركود. وهكذا يقال في بقية أفعال الصلاة. نقول في الرواية الثانية أنه استثنى القيام والقعود، وذلك لأنهما أطول. القعود الذي هو التشهد، الجلوس للتشهد معلوم أنه أطول من جنس السجود وجنس الركوع، وذلك لأنه يطرأ فيه التشهد ثم يأتي فيه بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يأتي فيه بأدعية، فهو أطول من جنس الركوع أو أدعية الركوع أو أدعية السجود. كذلك القيام، القيام أطول أيضا من الركوع، وذلك لأن فيه قراءة الفاتحة ثم قراءة ما تيسر من القرآن، فهو أطول من جنس الركوع وجنس السجود، بل قد يطيله إطالة كبيرة. وأما الأحاديث التي فيها أن ركوعه بقدر قيامه، فالمراد أنه يطيل الركوع إذا أطال القيام، ويقصر الركوع إذا قصر القيام. فإذا قام في الصلاة وقرأ قراءة طويلة، يعني قدر مثلا 10 دقائق أو 15 دقيقة، فإنه يطيل الركوع، يطيل الركوع أيضا، يعني نحو 2 أو 3 دقائق. وإذا خفف القراءة، جعل القراءة مثلا قدر 5 دقائق أو 7 دقائق، خفف الركوع وجعله 1 دقيقة أو 2 دقائق أو ما أشبه ذلك. هذا هو المعتاد، أنه إن أطال الركن ركني القيام والقعود أطال بقية الأركان، وإن قصر قصر. والإطالة لها أسباب، فقد يطيل بعض الصلوات كما أطال صلاة الكسوف إطالة زائدة، وكما أطال صلاة التهجد صلاة التهجد التي هي قيام الليل ليلة في رمضان قرأ بركعة واحدة نحو خمسة أجزاء، البقرة ثم النساء ثم آل عمران أكثر من خمسة أجزاء، قرأها في قيام واحد ثم قرأ ثم ركع فأطال الركوع، فهذا دليل على أنه كلما أطال القيام أطال ما بعده، ولكن لا يلزم التساوي، لا يلزم مثلا أن قيامه إذا كان نصف ساعة يكون ركوعه نصف ساعة، بل يطيله بقدره. وبكل حال فإن الأذكار قد وردت، ورد الركوع قوله سبحان ربي العظيم، ورد أنه يعظم في الرب في قوله يعظم فيها الرب، وتعظيم الرب يكون بالأفهام الدالة على العظمة سواء من القرآن أو من غيره، فإذا قال مثلا في الركوع الله، إذا قال في الركوع دعا في قولهم مثلا اللهم لك الحمد أنت قيم السماوات والأرض، ولك الحمد أنت نور السماوات والأرض وما أشبه ذلك، أو قال مثلا اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك من تشاء إلى آخره، فهذا يعتبر تعظيما يكون مناسبا في الركوع. وإذا أتى في السجود بالدعاء أو بالتسبيح فقد امتثل ما أمر به، لأنه مأمور في السجود بأن يكثر من الدعاء سواء أدعية قرآنية كأن يقول ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، أو ربنا لا تزغ قلوبنا، أو ربنا ظلمنا أنفسنا وإن تغفر لنا وترحمنا لنكن من الخاسرين، أو أدعية نبوية يعني من الأدعية النبوية الواردة كقوله يا اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا، أو اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت وما أشبه ذلك من الأدعية، يعتبر أيضا ممتثلا. فالحاصل أنه يشرع أن يشغل هذه الأركان بالذكر وبالتسبيح وبالثناء على الله تعالى وبالدعاء حتى يأتي فيها بروح الصلاة وبلبها وهو الخشوع والخضوع وحضور القلب. أما الحديث الثالث فيتعلق بإطالة ركنين، وهما الرفع من الركوع والجلسة بين السجدتين. يذكر أن أنس رضي الله عنه كان إذا رفع من الركوع وقف حتى يقول القائل قد نسي من طول وقوفه، وإذا جلس بين السجدتين مكث حتى يقول القائل قد نسي يعني من طول مكثه. قد يكون هذا مخالفا لحديث البراء، فإن حديث البراء يفهم منه أن ركوعه ورفعه على حد سواء متقاربات، وكذلك سجدتيه والجلسة بينهما أنهما سواء متقاربات، فكيف يكون أنس مقيما بهذين الركنين حتى يقول القائل قد نسي؟ الجواب أنهم رأوا كثيرا من الناس يخففون هذين الركنين تخفيفا زائدا، فصاروا إذا رأوا من يطيلهما ظنوا أنه قد نسي أو قد أوهن أو قد سهى. وإلا فالإطالة ليست إطالة غريبة. الآن نحن نشاهد كثيرا من الناس إذا رأيتهم يصلون الصلاة وحدهم أو يصلون نافلة، فإنك تراه مثلا إذا ركع تراه راكعا، ثم إذا رفع من الركوع لا تقول قلب بل يرفع قليلاً يخر ساجداً ولا يقف لا يتم وقوفاً. هذه عادة سيئة وهي أنه يطمئن في الركوع ولا يطمئن في الاعتداء بل يرفع قليلاً وقبل أن يصلب قائماً ينحني ما تشق انقلب صلبه ولا وقف بل اذا رفع وقارب من الرفع فخر ساجدا. ومثل ذلك ايضا تخفيف امر الجلسه بين السجدتين فتراه مثلا ساجدا مطمئنا في سجدته ولكن اذا رفع راسه للجلسه بين السجدتين لم يجلس إنما يرفع قليلا وقبل أن يستتم جالسا يخر للسجدة الثانية يسجد الثانية ولا يفصل بينهما بجلسة فيها طمأنينة. فكأن الذين كانوا يصلون في وقت أنس كأنهم كانوا يخففون هذين الركنين تخفيفا زائدا عن غيرهما من الأركان. فأنكروا عليهم بفعل أنس. أنس كان يطمئن فيمكث في الرفع بعد الركوع وفي الرفع بعد السجدة الأولى مكثا زائدا على ما يفعلونه. فإذا صلوا معه ظنوا أنه قد أوهم وأنه قد نسي في زيادته لهذا الفعل. فالحاصل أن نلاحظ وتلاحظون هؤلاء الذين يخففون هذين الركنين أو يخففون غيرهم من الأركان. فإذا لاحظت ذلك فعليك التنبيه وإخباره بأن هذه صلاة ناقصة وذلك لعدم الطمأنينة فيها. فإن الطمأنينة ركن من أركان الصلاة. تذكرون حديث المسيء صلاته ماذا أنكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم حيث قال له ارجع فصل فإنك لم تصلي ثلاث مرات كلما يعيده. ما الذي أنكر عليه؟ أنكر عليه تخفيف الصلاة وترك الطمأنينة فيها. ولهذا نبهه وقال له اركع حتى تطمئن راكعا ارفع حتى تعتدل قائما اسجد ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا ثم ارفع حتى تطمئن جالسا. فأكد كلمة تطمئن اطمئنينة الثبات والركود. فمن لم يطمئن في أركان صلاته فإنه كما يقال له في هذا الحديث ارجع فصل فإنك لم تصل. فانتبهوا وفقكم الله وكذلك نبهوا إخوانكم الذين يخففون هذه الأركان حتى تكون صلاتهم مجزئة مقبولة إن شاء الله. الرحمن الرحيم. عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال ما صليت وراء إمام قط أخف صلاة ولا أتم صلاة من رسول الله صلى الله عليه وسلم. رواه البخاري. وعن أبي قلابة عبد الله بن زيد الجرمي البصري قال جاءنا مالك بن الحويرث في مسجدنا هذا فقال إني لأصلي بكم وما أريد الصلاة أصلي كيف رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي. فقلت لأبي قلابة كيف كان يصلي؟ قال مثل صلاة شيخنا هذا وكان يجلس إذا رفع رأسه من السجود قبل أن ينهض. أراد بشيخهم أبا بريد عمرو بن سلمة الجرمي. وعن عبد الله بن مالك بن بحيمة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى خرج بين يديه حتى يبدو بياض قبطيه. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه. الحديث الأول عن أنس رضي الله عنه ذكر أن صلاة النبي صلى الله عليه وسلم كانت خفيفة تامة، وأنه ما صلى حلف إماما أخف ولا أتم من صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك لأن أنس رضي الله عنه صلى خلفه 10 سنين وكان ملازما له، لأنه كان يخدمه، فكان ملازما له في السفر وفي الحضر هذه المدة 10 سنين. لا شك أن لها أثر، أن لها أثرا في معرفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. ثم صلى بعده على بعض الأئمة، خلف بعض الأئمة خلف الرائي، وكذلك أئمة في البصرة، لأن أنس انتقل إلى البصرة واستوطنها حتى توفي بها، فيذكر أن الذين صلوا فصلى خلفهم لم تكن صلاتهم مثل صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في الخفلة والتمام. والحاصل أنه يفيد أنها تامة وكذلك خفيفة، تمامها أنه يتم الأركان، يتم الركوع والسجود ويطمئن فيها اطمئنانا كاملا، ويأتي فيها بالأذكار كاملة. ثبت في حديث عن أنس نفسه رضي الله عنه أنه صلى خلف عمر بن عبد العزيز عندما كان أميرا على المدينة، يقول فشهد لعمر بأنه كان أشبه صلاة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فحسبوا أو فحذروا تسبيحاته في الركوع والسجود 10 10، يعني أنه إذا ركع سبح 10 لقوله سبحان ربي العظيم، وإذا سجد سبح 10 لقوله سبحان ربي الأعلى. فهذا هو التمام، أتم، يعني أن التمام كونه يأتي بها باطمئنان. وجد بعده من يطيل في القراءة ويخفف الركوع والسجود، أو يطيل في هذه جميعا إطالة مملة أو نحو ذلك. أنكر عليهم أنس وقال خففوا وأتموا، لا تنقروا نقرا فتكون من المخالفين للاطمئنينة، ولا تقبلون إطالة طويلة فتكونون منفرين، بل استعملوا الوسط الذي هو التمام والتخفيف الذي ليس به منفر. وقد تقدم أن بعضهم استدل بحديث معاذ بالنهي عن الإطالة على النقر، أنهم استدلوا به على النقر في الصلاة النقر الشديد، فيقال ليس الأمر مع هؤلاء النقارين الذين ينقرون الصلاة نقرا، ولا مع أولئك المنفرين الذين يمكث أحدهم للصلاة ساعة أو أكثر فيكون بذلك منفرا، بل الوسط هو خير الأمور. فبعد الأذان كلام. في الحديث الثاني حديث أبي كلابة ذكر أن مالك بن الحويرث جاءهم في مسجدهم وصلى بهم، ولم يكن قصده أن يصلي في ذلك الوقت، ولكن قصده أن يعلمهم صلاة النبي صلى الله عليه وسلم وسنته التي تلقاها عنه صلى الله عليه وسلم. وكان مالك بن حويرث ممن تأخر إسلامه، فهو وفد إلى النبي صلى الله عليه وسلم في السنة العاشرة في آخر حياته صلى الله عليه وسلم، وكان من أهل البحرين أي من أهل الشرق في ذلك الوقت، لا يأتون إلا من مكان بعيد، يأتون بجهد ويقطعون مسافة طويلة في زمن طويل. يقول مالك بن حويرث: إننا أتينا النبي صلى الله عليه وسلم فأقمنا عنده 20 يوما، فلما رأى أننا قد اشتقنا إلى أهلنا قال: لو رجعتم إلى أهليكم وعلمتموهم ما تعلمتم. وقال لهم: صلوا إذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم وليؤنكم أكبركم. وأمرهم بقوله: صلوا كما رأيتموني أصلي. فأخبرهم لأنه عليهم أن يقتدوا به بهذه الصلاة التي تلقوها بالفعل، وكذلك تعلموا بقية الأحكام بالقول. أمرهم بهذه الحال لأن يقتدوا به. لاحظ أو جاء مالك بن حويره إلى مسجد أبي قلابة وبين لهم الصلاة وصلى بهم. ثم إن الذين رووا عن أبي قلابة سألوه: ما كيفية صلاة مالك بن حويرث؟ فأخبر بأنه يصلي بهم كما يصلي بهم شيخهم من ذلك الوقت إماما كبير السن. الشيخ يراد به الطاعن في السن، إذا كان شيخنا فالمراد به كبير السن، هذا هو الشيخ في اللغة، ليس المراد به العالم. فأطلق عليه شيخا لكونه كبير السن، وكان عمرو بن سلمة هذا أبو بريد، عمرو بن سلمة الجمي كان قد أسلم في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن لم يره ولم تثبت صحبته لكونه صغيرا. ذكر أنه كان في صغره يتلقى الركبان ويتعلم منهم القرآن الذي تعلموه، فحفظ قرآنا كثيرا أكثر من غيره. فلما جاء وفدهم من عند النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا: إنه يقول يضمكم أقرأكم أو أكثركم قرآنا، لم يجدوا أكثر من عمرو بن سلمة، فقدموه إماما لهم مع صغر سنه، كما ذكر في بعض الروايات أنه كان صغير السن ولكنه كان أكثرهم قرآنا فقدموه. ثم ذكر أنه ما صحب قوما بعدهم إلا صار إماما لهم، كل من صحب قدموه ومروا بإمامته. فكان يصلي بالمسجد الذي فيه أبو قلابة تلميذ للتابعين للصحابة، وهو من أجلاء التابعين. فالحاصل أنه ذكر أن عمر بن سلمة في صلاته كان إذا نهض من الركعة الثانية ليقوم للركعة الثانية جلس قبل أن ينهض، لم ينهض حتى يستوي جالسا. هكذا كان يفعل شيخهم ذلك الذي هو عمرو بن سلمة. فاستدل بهذا على مشروعية هذه الجلسة وسموها جلسة الاستراحة. وقد اختلفوا فيها في مشروعيتها، هل تشرع جلسة الاستراحة التي فعلها عمرو بن سلمة أم لا، وهل عمرو بن سلمة تلقاها عن أحد أو فعلها استحسانا، وهل إقرار أو بإمامة أو تشبيه هذه إمامة لصلاة مالك بن حويلد في جميع الصلاة كلها حتى في هذه الجلسة، أو في معظم الصلاة وفي كيفيتها في طولها وفي قصرها وما أشبه ذلك. الأقرب أن أبا إمامة يقول إن صلاة عمرو بن سلمة أقرب إلى صلاة مالك بن حويلد وأشبه بها في كونه يطمئن وفي كونه يتم الركوع والسجود وفي كونه يقرأ كما يقرأ وفي كونه يخشع فيها. ولا يمكن أنه لم يذكر أو لم يذكر أن من فعله هذه الجلسة، وإنما ذكرها الذي روى عن أبي قلابة. لنقل عن عمرو بن سلمة أنه كان يجلس هذه الجلسة، فبعض العلماء ذهب إلى استحباب جلسة الاستراحة كالشافعية، ورأوا أنها من سنن الصلاة. إذا قام من الركعة الأولى قبل أن ينهض جلس ثم قام، وإذا قام من الركعة الثالثة قبل أن ينهض جلس ثم قام. وأكثر الأئمة الآخرون لم يستحبوها، ورأوا أنها ليست مستحبة ولا مشروعة، وقالوا إنها لم تذكر في الأحاديث، وأن الأحاديث الكثيرة والسنة التي فيها صلة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم لم تذكر في هذه الجلسة، فدل على أن عمرو بن سلمة ما فعلها عن دليل، وإنما فعلها عن كبر لأنه كان قد طعن في السن، ففعلها لأجل أن يرتاح قبل أن ينهض، فكان هذا هو السبب في فعله لها. فعل هذا لا تكون من سنن الصلاة. وبعض العلماء قال ما دام أن أبا قلابة شبه صلاة عمر بصلاة مالك ومالك صحابي، فإنا نثبتها كما أثبتها، ولكن نقول لعلها خاصة لكبير السن أو لمن احتاج إليها لضعف أو نحو ذلك، فأباحها لمن هو كبير السن كحال عمرو بن سلمة، أو لمن هو مريض يشق عليه النهوض بسرعة من الجلوس من السجود أن ينهض من السجود. وإلا في الثابت المتواتر في صلة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم أنه لم يكن يجلس، بل كان إذا قام من السجدة الثانية نهض واعتمد على ركبتيه واستتم قائما، هذا هو المعتاد. فإذا عرفنا أن فيها ثلاثة أقوال: قول للشافعية استحبها لأجل فعل عمرو بن سلمة، وقولا لأكثر الأئمة لم يستحبوها، وتوسط آخرون وقالوا يفعلها من هو عاجز لكبر أو مرض، ومن ليس كذلك لا يفعلها. هذا هو القول الوسط الذي جمعوا به بين قولين. أما الحديث الثالث ففيه صفة سجود النبي صلى الله عليه وسلم، ولا شك أن السجود في الصلاة أنه ركن من أركان الصلاة، وأنه أهم أركانها، ولذلك من أهميته أنه يكرر في كل ركعة، في كل ركعة يأتي بسجودين، مع أنه لا يأتي إلا بركوع ما يكرر ركوع، ولكن السجود يكرر. لماذا؟ لأهميته ولفضله. وقد ورد التعبد بالسجود وحده ما يدل على أنه أفضل العبادات، كسجود التلاوة وسجود الشكر، سجدة واحدة يسجد فيها من غير أن يسبقها تحريم ولا ركوع ولا غير ذلك. كذلك أيضا جعل جابرا للصلاة لسجود السهو مما يدل على أهمية السجود. ورد أيضا قوله صلى الله عليه وسلم أكرم ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، وأمر في السجود بكثرة الدعاء في قوله صلى الله عليه وسلم إني نهيت أن أقرأ القرآن راكعا أو ساجدا، فأما الركوع فأعظموا فيها الرب، وأما السجود فأكثروا فيه من الدعاء، فقانون أن يستجاب لكم، يعني حري أن يستجاب لكم إذا دعوتم الله في حالة السجود، وذلك لأنكم في تلك الحال متواضعون. العبد غاية تواضعه إذا وضع وجهه على الأرض، وذلك لأن وجه الإنسان هو أشرف أعضائه وهو أرفعها وهو مجمع حواسه، فإذا تواضع ووضع وجهه على الأرض كان ذلك غاية التواضع وغاية التعبد. ولأجل ذلك ورد في صفة السجود ما يدل أو ما يسبب كمال الخشوع وكمال الذل، فمنها تقدم أنه يسجد على سبعة أعضاء، يمكن هذه الأعضاء من الأرض، ومنها أنه يرفع ذراعيه، تقدم أنه عليه الصلاة والسلام كان يرفع ذراعيه عن الأرض، ونهى أن يبسط الرجل ذراعيه في السجود كانبساط الكلب. ومنها أنه كان عليه الصلاة والسلام يتجافى في السجود، فكان يرفع رجليه ينصب رجليه ويسجد على بطون أصابعه، وكان يرفع فخذيه عن ساقيه، ويرفع أو يجافي بطنه عن فخذيه، ويجافي عضديه عن جنبيه ويتفرج حتى يبدو بياض إبطيه، أحيانا ما يكون عليه إلا رداء، فإذا تفرج بيديه ظهر إبطه من وراء الرداء، فبدا بياض إبطيه من شدة تفرجه ومن شدة مجافاته بيديه عن جنبيه. وهذه الصفة هي الصفة المعتدلة، الصفة المتميزة بالاعتدال، يعني أنها الوساطة. هذه المجافات يفعلها بقدر استطاعته، فإذا كان إماما تمكن من التجافي، يعني إبعاد عضديه عن جنبه تمكن من ذلك، أما إذا كان مأموما فالغالب أنه لا يتمكن تمكنا زائدا، وذلك لأن المأمومين يصف بعضهم في جانب بعض، ويؤمرون بأن يتراصوا ولا يتركوا بينهم خللا يؤمرون بذلك فلا يتمكن كل منهم للسجود من المجازات الكثيرة بل يتجافون بقدر ما يستطيعون وكل منهم رجال جنبه عن رجال عرضه عن جنبه عن جنبه بقدر استطاعته سواء قلت المجازات أو كثرت بقدر ما يستطيعون. أما بالنسبة لمجازات البطن عن الفخذين والفخذين عن الساقين فإنها تكون متوسطة وقد وصف في بعض الروايات بأن ينصب فخذيه أن تكون فخذاه منتصبة يعني قائمة يعتمد على ركبته ويكون فخذه كشبه مرتفعا يعني قائم لا يميل إلى جهة الساق ولا يميل إلى جهة الأرض فإن في ميله إلى جهة الأرض شيء من المشقة والصعوبة عليه وفي ميله إلى جهة الفخذ الساق شيء من الكسل أو نحو ذلك. فنرى أن بعض الناس إذا سجد أبعد موضع جبهته بعدا زائدا كمتر أو نحوه ففي ذلك شيء من المشقة حيث يشق على نفسه حتى ربما تجاوز الفراش الذي هو يصلي عليه وإذا سجد على الفراش الثاني وربما ضايق الصف الذي أمامه إذا كان في الصف الثاني ونحو ذلك. ونرى أن بعض الآخرين يسجد أحدهم قرب ركبتيه يجعل رأسه أو وجهه أو ذقنه قرب ركبتيه فلا يحصل بذلك مجازات ولكن الوسط هو الوسط الاعتدال. إذا جعلت بين رأسك وبين ركبتيك مثلا قدر نصف متر أو نحو ذلك كان فيه شيء من الاعتدال وليس فيه شيء من المشقة هذا هو التفرد الذي ذكر في هذه الأحاديث. عن ابي مسلمه سعيد بن يزيد قال سالت انس بن مالك رضي الله عنه اكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي فينا عليه قال نعم. وعن ابي قتاده الانصاري رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي وهو حامل امامه ابنه زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم لابي العاص بن الربيع بن عبد شمس فإذا سجد وضعها وإذا قام حملها. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اعتدلوا في السجود ولا يبسط أحدكم ذراعيه بساط الكلب. هذه أحاديث صفة الصلاة وصفة الصلاة كما عرفنا متلقاة عن النبي صلى الله عليه وسلم من قوله ومن فعله أكثرها أخذت من أفعاله حيث أنه القدوة عليه الصلاة والسلام وأنه يقول صلوا كما رأيتموني أصلي والله يقول لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة وما آتاكم الرسول فخذوه. فمن ذلك الصلاة في النعلين كان عليه الصلاة والسلام يصلي في نعليه. كانت النعال في عهده من جلود الإبل وكانوا يقطعونها بأيديهم يعني يخرجها الكراز يقطع قطعا على قدر قدم ويجعلها مثلا ثلاثة أطباق أو أربعة ثم يجعل فيها سيورا في حافاتها وفي وسطها تمسك بعضها لبعض ويجعل لها شسعا وشراكا. الشسع السير الذي يمسك النعل من الخلف فوق العقب والشراك الذي يمسك النعل فوق الأحمر وبين الأصبعين بين الأصابع المقدمة ويربط فوق الأحمر الأحمر الذي هو وسط القدم والمنخفض من القدم ويحتاجون إلى سدها لتلك السيور وإحكامها وعقدها من الخلف من خلف القدم وفوق الأحمر فإذا لبسها فمن المشقة عليه أن يخلعها فلأجل ذلك كان يصلي بها وكان يدخل بها المجالس ويجلس بها وكذلك صحابته كانوا يصلون بالنعال وما ذاك إلا أنها يصعب لبسها ويصعب خلعها في كل حين لما ذكرنا من كونها تحتاج إلى رباط العقل فوق الأحمر وكذلك فوق العقب بتلك السيور التي من أسمائها الشراك والشفع لأجل ذلك رأى أن من الأسهل عليهم الصلاة فيها ثم اشترط لذلك شرطا وهو تفقدها عن الأذى إذا ظلها به أنه عليه الصلاة والسلام قال إذا أتى أحدكم إلى المسجد فليقرب نعليه فإن رأى فيهما أذى أو قدرا فليمسحه وليصلي فيهما فأمر بتفقدهما لأن يقلبها وأن ينظر فيها وأن يتحقق من نظافتها ومن نزاهتها ثم بعد ذلك له أن يصلي فيها كذلك ثبت أيضا أنه صلى الله عليه وسلم أباح الصلاة فيها أو أمر بذلك مخالفة لليهود فقال إن اليهود لا يصلون في نعالهم فخالفوهم أي فصلوا في نعالكم مخالفة لهم فجعل ذلك مقصدا من مقاصد الشريعة وكان اليهود يتشددون في أمرها فيخلعون ولو كان في خلعها صعوبة ولو كان أيضا في لبسها شيء من الصعوبة ومن الثقل فلا جرم أمر بمخالفتهم وأمر بأن يصلى فيها وكل ذلك لأجل المشقة التي ذكرنا في خلعها وفي تجديد لبسها وما أشبه ذلك ورد في حديث أيضا أنه صلى الله عليه وسلم نهى أن ينتعل الرجل وهو قائم فهي يلبس عليه وهو قائم ولعل السبب في ذلك صعوبة اللبس لأنها تحتاج إلى أن يشدها فوق الأحمر وفوق العقرب ويربط فيها تلك السيور وتلك الخيوط فيتكلف إذا لبسها وهو قائم فلذلك أمر بأن يلبسها وهو جالسا حتى لا يتكلف ولا يشق عليه هذا هو الحكمة في ذلك ذكرنا أن هذا خاص بأحذيتهم الموجودة عندهم أما أحذيتنا هذه الموجودة فإن خلعها وكذلك لبسها ليس فيه شيء من الصعوبة بحيث يخلعها وهو قائما ويلبسها وهو قائما ويمسكها بقدم بأصابعه المقدمة يمسك خاتمها وشراكها المقدم وغلافها ولا تسقط منه فلأجل ذلك أن قالوا لو خلعها وهو صلى بإنسان فلا إهم ولو صلى بغيرها فلا إهم. ورأوا أيضا أن كثيرا يتساهلون في تفقد الأحذية في تفقدها عند دخولهم للمساجد. ورأوا أيضا أن المساجد فرشت لها به الفرش وأنها تتلوث بذلك الغبار التي تحصله الأحذية وكذلك ما تحمله من الرطوبات ونحوها. فقالوا لا بأس الحال هذه أن يخلعها عند الأبواب وأن لا يصلي فيها. وبكل حال فلا ينكر على من صلى دين عليه بل إن ذلك من السنة وبشرط أن يتفقد عليه وأن يتأكد من نظافتهما ولا يشدد في طلب الخلع. ولا يقال إن من دخل المسجد بن عليه مع نظافتهما إنه هاجر وإنه عاصي وإنه وأنه ما دام لم يفصل النبي صلى الله عليه وسلم ولم يقل لا تلبسوا لا تلبسوها من البيوت المهروشة أو نحوها. فبكل حال لا ينكر على من خلعها إذا رأينا أن الناس يتساهلون في تفقدها وعلى من لبسها وصلى بها لما ورد من الأحاديث بعد أن يتأكد من صحتها ونظافتها. بقية الأحاديث بعد الأذان إن شاء الله. نقول الناس في أمر الأحذية منهم من يتساهل كثيرا يدخلون المساجد والبيوت بأحذية ملوثة ودنسة واسخة ولا يتفقدونها فيحصل بذلك القدر والأذى والتلويح وربما حمل النجاسات ونحوها. ومنهم من يتشدد وهو الغالب الكبير. تشدد هؤلاء لا شك أنه تقليد لليهود كما ذكر في الحديث أن اليهود لا يصلون في معالهم وخالفوهم. فجاء هؤلاء واستوخموا هذه الأحذية واستقدروها استنقصوا من يدخل المساجد بها ومن يجعلها مثلا أمامه ولو مقلوبة. ورأوا أن الحذاء أنه من أقدر الأشياء ورأوا عيبا كبيرا على من يدخل أي مجلس بحذاء ولو كانت نظيفة أو نحو ذلك. وصاروا يضربون المثل بالحذاء في دنسه وساخته فيقولون فلان لا يساوي أقية الأحذية أو مواطئ النعال أو ما أشبه ذلك تحقيرا له وازدراء به. نقول هذا التشدد لا ينبغي بل الحذاء إذا كانت نظيفة فلا مانع من دخول المساجد والبيوت بها بشرط التنظيف ونحو ذلك. وانما جعلت عند الاماكن عند البيوت ابواب ونحو ذلك لما رؤي من التساهل من بعض الناس او من كثير منهم. في هذا الحديث انه عليه السلام كان يصلي فيهما قياما وقعودا وركوعا وسجودا. وحدث مرة أنه خلع عليه في الصلاة فخلع الصحابة نعالهم فأخبرهم بأن جبريل أخبره بأن فيها قدر أو أذى فخلعها. فدل على أنه إذا صار فيها شيء من أذى فإنه يخلعها ويستمر في صلاته. هذا ما يتعلق بالصلاة في النعال. أما الحديث الذي بعده يتعلق بشيء من العمل في الصلاة. روى أبو قتادة هذا الحديث ذكر فيه أن المسلمين بينما هم ينتظرون النبي صلى الله عليه وسلم لإقامة الصلاة خرج عليهم وقد حمل هذه الطفلة حملها على يده وهي طفلة هو جدها اسمها أمامة بنت زينب أمها زينب بنت النبي صلى الله عليه وسلم أبوها أبو العاص بن الربيع بن عبد شمس وهو أول من صاهر النبي صلى الله عليه وسلم هو زوج زينب بنته تزوجها بمكة ولم يسلم مع من أسلم فإن سهره عثمان رضي الله عنه أسلم في أول الأمر وأن أبو العاص بقي على دين قومه وخرج معهم لما خرجوا في غزوة بدر وأسره المسلمون أرفقه وقدموا به المدينة وهو مع الأسرى وأرسلت زينب ابنته ابنة النبي صلى الله عليه وسلم قلادة من ذهب أو من خرج أصدقها أعطتها أمها خديجة لها فأرسلتها في رداء زوجها فمن عليه النبي صلى الله عليه وسلم واشترط عليه أن يبعث إليه زينب فبعث بها وبقي إلى أن أسلم قبيل سنة الفتح فردها عليه وماتت في حياة النبي صلى الله عليه وسلم والحاصل أنه كان لها هذه الابنة التي هي أمامة كانت في عندما جاءت أمها من مكة مهاجرة كانت طفلة وكان عليه الصلاة والسلام يلين مع الأطفال ويحملهم ويقبلهم وسيما من له به صلة وقرابة وذلك دليل على كمال شفقته وكمال رقة قلبه مع الأطفال وقد ثبت أنه صلى الله عليه وسلم مرة قبل الحسن بن علي فقال له الأقرع إن لي عشرة من الولد ما قبلت منهم أحدا فقال من لا يرحم لا يرحم أو قال أو أملك أن نزع الله من قلبك الرحمة فمن رحمته ومن شفقته على هذه الطفلة أنه تقدم وهو حاملها على يده وسوى الصفوف وهو حاملها وكبر بالصلاة بالتحريمة وهي على يده وقرأ حتى أراد أن يركع فوضعها على الأرض فركع وسجد وهي على الأرض ولما قام للركعة الثانية قام بها حملها معه واستمر حاملا لها إلى أن ركع فوضعها فإذا قام حملها وإذا سجد أو ركع وضعها لا شك أن هذا شيء من العمل ولكنه عمل يسير فيتسامح به فاستفاد العلماء من ذلك أولا شفقة النبي صلى الله عليه وسلم ورقته ورحمته للأطفال والصغار واستفادوا من ذلك جواز حمل الصبي إذا كانت ثيابه وبدنه طاهرة لا شك أنه تأكد من طهارة ثيابها ومن طهارة بدنها لأنه لا يجوز أن يحمل الإنسان شيئا فيه نجاسة بل لا يحمل النجاسة حتى ولو كان في قارورة أو في خبطة مثلا في جيبه أو نحو ذلك لا يجوز حملها أما إذا كانت طاهرة فلا بأس فهذه لا بد أنه تأكد من نظافتها معلوم أن الطفل لا يملك أن يحدث أو نحو ذلك حدثوا الطفل مثلا أن الحدث الذي ينقض الوضوء لا يبطل بذلك فلا من يحمله فلذلك حملها والحال هذه فاستدلوا بذلك أيضا على إباحة العمل اليسير عمله هنا كونه إذا أراد أن يقوم حملها أي وضعها على يده وضمها مثلا إلى صدره أو إلى جنبه وقامه حاملا لها. كذلك أيضا إذا أراد أن يركع وضعها على الأرض بيديه أو بيده، هذا أيضا شيء من الشغل وشيء من العمل. فمثل هذا العمل اليسير يتسامح فيه ويعرف منه أنه لا ينافي الخشوع للصلاة وليست حركة أهله حركة مبتلة للصلاة. الحركة المبتلة للصلاة هي الكثيرة المتوالية، كان يمشي خطوات متوالية بغير حاجة مثلا، وكان يكثر من الالتفات، وكان يكثر من العمل الذي بيديه مثلا في تسوية عمامته أو تسوية عزاءته أو تسوية شعر رأسه لفه مثلا أو لونه أو كثرة حركته بيديه أو تشبيك أصابعه إدخال بعضها في بعض أو فرقعتها، يعني لونها حتى تفوت مثلا، أو كثرة مراوحة رجليه رفع قدم أو شغله مثلا بشيء يشغل قلبه. كثيرا من الناس عندما في كل حين ينظر إلى ساعة التي في ذراعه مثلا أو يحرك شيئا من ثيابه أو من بدنه أو ما أشبه ذلك، لا شك أن كثرة الحركة تبطل الصلاة إذا توالت. ثبت أن حذيفة رضي الله عنه رأى رجلا يكثر الحركة فقال منذ كم تصلي؟ قال منذ 60 سنة. فقال له السلام على غير الفطرة. وفي حديث أنه عليه السلام رأى رجلا كثير الحركة فقال لو خشع قلب هذا لخشعت نوادره. فأما الحركة اليسيرة مثل هذه الحركة فلا تنافي الصلاة. فثبت أيضا أنه عليه الصلاة والسلام في صلاة النفل إذا طرق طائشة الباب تقدم وفتح الباب لها، يعني خطوة أو نصف خطوة ومد اليد وفتح الباب لها، هذا أيضا عمل يسير. وثبت أيضا أنه عليه السلام كان مرة يصلي وقد باعها لأحد أصحابه يلتمس خبرا، فجعل يلتفت إلى ذلك الشعب الذي بعده معه وينظر هل جاء يلتفت التفاتا يسيرا. فمثل هذا الالتفات اليسير لا يبطل الصلاة. وكذلك أن المصلي مأمور بأن يأتي بالأسباب التي يحصل بها حضور قلبه ويخشع في صلاته، وذلك بكثرة الذكر والقراءة وتأمل ما يقول، وكذلك أيضا بقلة الحركة وبسكون الأعضاء. أمر المصلي بأن يجعل يديه على صدره فيمسك إحداهما بالأخرى ويضعهما على صدره حتى يسكن حركته ويصف قدميه ولا يرعى بينهما إلا لضرورة. أمر أيضا بأن ينظر إلى موضع سجوده ليكون ذلك أجمع لقلبه حتى لا يتشتت عليه إذا رفع بصره. نهي أيضا عن رفع البصر وعن النظر إلى السماء حتى هدد على ذلك بقوله صلى الله عليه وسلم لينتهين أقواما يرفعون أبصارهم إلى السماء أو لتخطفن وبداية أو لترجع إليهم أبصارهم. وذلك كله محافظة على أسباب حضور القلب وعلى خشوع في الصلاة. من سنن الصلاة قبض اليد اليسرى باليد اليمنى ووضعهما على الصدر أو على البطن، هذا من السنن وليس من الواجب. والدليل على أنه يجوز تركه ما في هذه القصة، فمعلوم أن الأغلب من الذي يحمل شيئا ثقيلا كحمل الطفل ونحو ذلك انه يحمله بيده، فاليد الاخرى لا يمكن ان يقبضها. فدل على ان قبض اليدين وضعهما على البطن من السنن يسقط اذا اشتغل الانسان بمثل هذا او اذا لم يتيسر له ذلك ببعض الاسباب. هذا عند الجمهور. المذهب المالكي أنه لا يسن. تجد المالكية يسدلون أيديهم في صلاتهم، يدلون أيديهم ولا يرفعونها ولا يقلبونها، ويظنون أن ذلك هو مذهب مالك. فذكر العلماء أن مالك رحمه الله لم يكن يقبض يديه لعذر، لا أن ذلك من السنة، وذلك لمرض في يديه، لأنه لما أوذي وضرب بأمر بعض الخلفاء كانت الضربات في عضديه وفي يديه وفي ذراعيه تأثر منهما، هذا هو الظاهر. فرأى أن الأيسر والأسهل عليه أن يبلي يديه ويسدلهما في حالة الوقوف وحالة الرجوع بعد الركوع، فأخذ ذلك بعض أصحابه وجعلوا ذلك سنة له واقتدوا بفعله في ذلك. هذا هكذا اعتذر بعضهم، وإلا قد ثبت في الحديث الذي في الموقع نفسه أنه نقل أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول عند اليسرى بيده اليمنى يقلبها، فدل على أنه لا يروي ذلك ويترك العمل به. فعلى كل حال هذا من سنة الصلاة، هذه من النوازل أو من صفات الصلاة. الحديث الثالث نؤخره إلى ما بعد إن شاء الله.